تخرج الموجودات بنسخ جديد وقانون جديد من الخبث والعبث ان يحاكم احدنا اليوم ويستجين هذه الانظمة الدنيوية ان يحاكم ذلك العالم الى انظمة سجنه الذي يعيش فيه. ولذلك كل ما يخبر الله عنه مما سيقع يوم القيامة لا يخضع للتأويل بل يجب أخذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ويقول تلك الأمانة والرحم سيكونان جنب الصراط. يجسد الله الأمانة كائنا يطالب بحقه ويجسد الرحم وصيغة الرحم والقربى يجسدها قائما يطالب هو الآخر بحقه. يعطيه الله سبحانه وتعالى القدرة على البيان ويعطيه حق رفع الدعوة والدفاع عن الحق والنفس. ولا يمكن باسم العلم أبدا أن يقول قائل هذا ممكن أو غير ممكن لأن لذلك العالم نظاما غير نظامنا الذي نتخذه مقاييس علومنا اليوم. كان هذا حديثا قلته في آخر درسنا الماضي ثم استعرضنا الأمانات التي أناقها الله بنا والتي تجتمع في حق يطالب به صاحبه بين يدي الله يوم القيامة. قلت الإنسان أمانة بين يدي ذاته فكيان كريح وكغرائب ومجموعة مشاعر عقل وعواطف أمانة وأنا مكلف برعايتها. الأسرة التي يطول الله عز وجل رعايتها أمانة وقد كلفني الله سبحانه وتعالى بتبويعه. قلت ويكرر العناوين فقط الزوجة أمانة عند الزوج وأي تبويع يمارسه الزوج لهذه الأمانة التي أناقه الله بها يسأله الله عنها يوم القيامة باسم هذا المدعي الذي يتجسد واقفا على فم الصراط. ما ينبغي للإنسان أن يظلم زوجه أو أن يهدر لها حقه. وأقول أيها الإخوة بهذه المناسبة بلغني أن واحدا ممن يخشى هذا الدرس مستمرا هذا الإنسان له زوجة ثانية وقد هجرها هجرانا مستمرا فلا هو يطلق ولا هو يعاشر بناره. وقد أمر الله عز وجل برعاية الأمانة فقال فإمساكا بمعروف أو تصريح بإحسان. ولم أكد أصدق إنسانا يخشى مثل هذا الدرس ويتعلق به وبصاحبه ثم يعيش حياة متناقضة يخالف أمر الله ويسمع ما نتكلم وما نقول عن الأمانة ألا يخشى هذا الإنسان إن كان الأمر صحيحا أن يحين أجله عما قريب وأن يجد هذه الأمانة قد تجسدت ورفعت الدعوة عليه إلى راعي الأمانات كلها وهو الله سبحانه وتعالى. فليتق الله ولا يظلمن مخلوقا في هذه الحياة فضلا عن زوجته. أناق الله سبحانه وتعالى حقها به. الزوج أمانة بين يدي الزوجة ينبغي أن ترعى الزوجة هذه الأمانة على النحو الذي أمر الله سبحانه وتعالى. إن غاب عنه إن وجد أمانة في أي الأوضاع والتقلبات

لا يبلغ مداه ولا يحدث اثره المطلوب الا اذا قام تفاعلا بين اعتزاز شعبي بدون الله عز وجل واعتزاز من القادة والحكام في هذا الدين، وسيران متفقون طائران على هذا الدين، وإذا كل منهم النصف للآخر عندئذ تتحقق الثمار التي لا بد لها أن تتحقق. لكن أين نحن من هذا؟ نحن على كلا المستويين مستويين مقصرين. نعم، فلا نحن على مستوى الشعوب الإسلامية من فخر الإسلام في دينه وفي معاملاته وفي أخلاقه الشخصية، ولا نحن على المستوى الآخر مستوى المسؤولين نؤدي هذه الأمانة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. بل أزيد على هذا، ربما يلقي كل منا عبئه على الآخر، وهذا ظلم للحقيقة، هذا ظلم للحقيقة أيها الإخوة. نحن كشعوب مقصرون، وما ينبغي أن يقول قائلنا نعم كل ما فينا من سوء مرده إلى سوء الحكام أو القادة. لا والله، هذا الأمر بهذا الإطلاق غلط كبير. الرسول قال أهديه النصيحة، فالمؤمن قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أين هي النصيحة لله ولرسوله ومن ثم لأئمة المسلمين؟ قد نتكلم في مجالسنا الخاصة ونقول ألسنتنا ما شئنا ونظن أن هذه النصيحة للأئمة، لكن لا الأئمة سمعوا ولا أنت وقفت موقفا يصل لهم كما قال رسول الله، وإنما سفلت غليلك بالكلام لا رسول الله. المهم أن تكون كلمة أمام هؤلاء الناس وتسمعها آذانهم، ولتكن كلمة مطوية بالحكم، ولتكن كلمة فيها النصح أعلى مستوى الحكمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن في هذا مقصرون أم لا أيها الإخوة؟ مقصرون. عقب علي بعض الإخوة أنني وجدت في حفلة مأذنة الإفطار التي يقيمها عادة السيد الرئيس في شهر رمضان من كل عام، نفض علي حدود. أريد أن أقول كلمة، أين أقولها؟ هل مطلوب مني أن أدخل داري أو أن أوجد في مجلس كهذا؟ نعم، ثم أتكلم بالكلمات العظيمة الثقيلة وأظهر البطولة، وليس هنالك من يسمع، وليس هنالك من يمكن أن يعطي فرصة التصويت أو المناقشة. ليس هذا ما قاله رسول الله الدين النصيحة، إنما معنى هذا أن أطرق الباب فألج من الباب إلى حيث أرى أخي الذي جعله الله قائدا لهذه الأمة، وأقول له قال رسول الله الدين النصيحة وها أنا أقف لأنصحك. قلت هذا الكلام الذي أقوله، قلت إن أعداء الإسلام لا يتمثلون في شيء، وإنما يتمثلون في قادة حكام يبذلون كل ما يمكن من طاقات متحدين في سبيل محاربة هذا الإسلام، وشعوبهم أكثر من ورائهم، أو قلة من شعوبهم، لا كل شعوبهم أكثر من ورائهم. مثل هذا العدوان ضد الإسلام لا يمكن أن يكافح بنهضة شعبية فقط، لا يجب أن تكافح بنهضة تتمثل في قادته يتفقون ويقفون في وجه ذلك العدوان ضد الإسلام والشعوب وراءه ونحن من ورائه. هذا الكلام ينبغي أن يقوله كل الدين النصيحة، وإذا